فيكون هذا القول غالبا من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حسن التوبة فلا. أدرى أن الفعل قليل حسن التوبة. لا أصلا ما في فعل. لا حتى في الحديث الذي قبله. يقول إنه أصابه مرة. مرة ما في ما في شيء نجد ما في شيء يدل على الاستمرار. نعم الظاهر ان الدعاء هذا مشروع حتى بعد نزول المطر انك تقوله عند نزوله وتقوله اذا لم تعلم